ومن صورها أيضا من يرشي ليعطى ما ليس له، أو ليدفع حقا قد لزمه، أو يرشي ليفضل أو يقدم على غيره من المستحقين، إلى غير ذلك من صورها القبيحة والشنيعة. ولهذا عباد الله استحق فاعلها اللعنة والنار. ومن هنا أمة الإسلام، من هنا نقول إن الرشوة في الإسلام محرمة بأي صورة كانت وبأي اسم سميت، لأن العبرة في الشرع يا عباد الله، العبرة في الشرع بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولكن الشيطان وأعوانهم من الإنس يسمونها بغير اسمها، وهي والله رشوة، وإن سموها هدية وهي والله رشوة، وإن سموها إعانة وهي والله رشوة، وإن سموها مكافأة وهي والله رشوة، وإن سموها قهوة أو غير ذلك من الأسماء. لأن هذه الأسماء الشيطانية يا عباد الله لا تغير من الحقيقة الشرعية شيئا. ولأن الموظف يا عباد الله يجب عليه أن يقوم بعمله، يجب عليه أن يقوم بعمله في مقابل ما يتقاضاه من مرتب، وعليه فالمال الذي يأخذه من الناس زيادة على مرتبه هي رشوة لا محالة. فإن كان لأجل أن يعطي صاحب الحق حقه فهو رشوة، لأنه واجب عليه بحكم عمله دون مقابل. وإن كان لأجل أن يعطيه غير حقه أو يقدمه على غيره ممن هو أسبق منه فهو مال أخذه بغير حق، وهو رشوة أيضا وفي مقابل ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي أنه خيانة للمسلمين. والمراد بالعمال عباد الله في هذا الحديث كل من تولى عملا يأخذ عليه مرتبا، كل من تولى عملا يأخذ عليه مرتبا، فإنه يدخل في هذا كل موظف تولى مسؤولية من المسؤوليات علت درجته أو سفلت ولا عذر له يوم القيامة. نعم، لا عذر له يوم القيامة في أخذ أي مال زائد على مرتبه لقاء عمل يقدمه، لأن ذلك رشوة. ولو ادعى ما ادعى أو قال إن المرتب لا يكفيني أو غير ذلك من الأعذار الواهية التي يزينها الشيطان وأتباعه لتحليل ما حرم الله جل وعلا من الرشوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، وإياكم عباد الله، إياكم أن تتهاونوا في شأن الرشوة دفعا أو أخذا. وحتى تدركوا عباد الله خطورة الرشوة وخطورة أكل المال بغير حق، استمعوا معي لما رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة يقال له ابن اللتبية. فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال: